يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس 16. الحمد لله، أحمده على فضله وأحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا فيما يتعلق بأحكام الاعتكاف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: لا يخرج المعتكف من المسجد. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. نعم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ذكرنا أن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، وأن الإنسان ينعزل عن الناس في المسجد يتعبد الله فيما بينه وبين الله من بقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار والصلاة النافلة. فتذكر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الفجر دخل معتكفه، يعني المكان الذي يعتكف فيه، أي أن اعتكافه يبدأ بعد صلاة الفجر. وللعلماء خلاف كبير فيما يتعلق في بداية الاعتكاف، فبعضهم يرى أنه يدخل معتكفه من أول الليل عند غروب شمس الليلة التي سيصبح فيها معتكفا، وبعضهم يرى أنه يدخل قبل الفجر فيصلي الفجر وهو في معتكفه. لكن الحديث أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. فيه دليل على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر، وهو ظاهر في ذلك. نعم، قال: وهو ظاهر في ذلك. الحديث واضح وصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، أي أن دخول المعتكف يكون بعد صلاة الفجر. وقد خالف فيه من قال إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفا نهارا، وقبل الغروب إذا كان معتكفا ليلا. وأول الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومن بعد صلاة الفجر يخلو بنفسه في المحل الذي أعده لاعتكافه. قلت: ولا يخفى بعده، فإنها كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة للصلاة. إن الصنعاني ذكر أشار إلى الخلاف في هذا الأمر، وقال خالف فيه، يعني في هذا المعنى الذي هو دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، خالف فيه من قال إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، يعني أن المعتكف يدخل المسجد من أجل الاعتكاف قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفا نهارا، إذا كان يريد أن يكون اعتكافه في النهار فيدخل قبل طلوع الفجر، يعني مثل الصيام، الصيام يبدأ من طلوع الفجر، فهذا الشخص يدخل المسجد قبل طلوع الفجر أو حين يطلع الفجر ليكون اعتكافه من بداية صومه. وغروب الشمس إذا كان يريد أن يعتكف ليلا. وأول الحديث، يعني من قال بهذا المعنى، أول الحديث بأنه كان يطلع الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الفجر وهو في المسجد ثم يصلي ويدخل معتكفا. وأجاب الصنعاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من بيته إلا عند الإقامة، عند إقامة الصلاة فيأم الناس بعد ذلك يدخل معتكفه. والأمر في هذا واسع، الأمر هذا في واسع، لأن الاعتكاف في الأصل ليس واجب، وإنما الإنسان أراد أن يتنفل به لله عز وجل، فسواء دخل بعد طلوع الفجر يعني بعد الصلاة أو قبل ذلك فالأمر في هذا واسع والحمد لله. الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، الحديث تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علي رأسه، عائشة في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فيدخل رأسه على عائشة رضي الله عنها لترجله و تسرح شعره وما يحتاج إليه من ذلك وهو معتكف، وهو معتكف. وقالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة على اعتكافه، لأن المعتكف بقاؤه يكون في المسجد. وقد ذكر العلماء أن شروط الاعتكاف ثلاثة: اثنان محل اتفاق، والثالث محل خلاف. الثلاثة هي النية والصيام وترك مباشرة النساء. النية وترك مباشرة النساء هذه محل اتفاق بين أهل العلم، أن المعتكف لابد يأتي بنية الاعتكاف، ولابد أن يعتزل النساء ولا يباشر النساء. بقي الصيام هل هو شرط أو ليس شرط، هذا محل خلاف وسيذكر المصنف الكلام عليه. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إلا، هذا دليل على أن المعتكف يبقى في المسجد، يبقى في معتكفه ولا يخرج إلا لما لا بد منه كما سيأتي في الحديث الآخر. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ البخاري. في الحديث دليل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه، وأن خروج بعض بدنه لا يضر. وفيه أنه يشرع للمعتكف النظافة والغسل والحلق والتزين، وعلى أن العمل اليسير والأفعال الخاصة بالإنسان يجوز فعلها وهو في المسجد، وعلى جواز استخدام الرجل زوجته. وقولها إلا لحاجة يدل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للأمر الضروري. والحاجة فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفق على استثنائهما، واختلف في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، وألحق بالبول والغائط جواز الخروج للفصد والحجامة ونحوهما. نعم، المصنف ذكر الأشياء التي تكون ضرورية وإذا احتاج إليها المعتكف خرج من المسجد من أجلها. وقد ذكر العلماء في هذا الأمر ثلاثة أقسام: أن يخرج أولا لما لا بد له منه، شيء لا بد له منه حسا أو شرعا، حسا مثل حاجته إلى قضاء الحاجة من بول وغائط، أو احتياج إلى ملابس، أو ما يحتاج لا بد منه شرعا، كان يخرج ليغتسل من الجنابة، كان يخرج ليغتسل من الجنابة، فهذا الأمر لا بد منه ويحتاج إليه، فخروجه إلى هذا الأمر لا يضر اعتكافه. الأمر الثاني أن يكون خروجه لمقصود شرعي له منه بد، مثلا شهود الجنازة، الصلاة على الجنازة، حضور الجنازة، هذه ليست واجبة عليه، يعني ليست من الأمور الواجبة عليه، وإن كان لها مقصود شرعي. فهل إذا خرج ليصلي على جنازة خارج المكان الذي فيه معتكفه أو ليشيع جنازة فيخرج معها يبطل اعتكافه؟ وهل يفيد في ذلك الاشتراط؟ ظاهر الحديث والحديث الذي سيأتي بعده أنه لا يخرج حتى لشهود جنازة وحتى لتشييع جنازة، لأنه في معتكف وفي عبادة، وهذه الأشياء ينوب عنه غيره فيها وهي ليست واجبة عليه. قالوا إلا إذا كان هذه الجنازة ليس هناك من يغسلها أو يعتني بها غيره، فهنا يجوز له الخروج ولا يضر خروجه اعتكافه. أو كان هذا الشخص قريب له بحيث أنه يعني يحتاج أن يحضر جنازته أو أن يشيع جنازته، فخروجه من معتكفه لأجل هذا الأمر فإنه لا يخل بالاعتكاف. بعض العلماء يقول إذا اشترط ذلك فله أن يخرج لهذا الغرض. طيب هل يفيد الاشتراط في الاعتكاف؟ لو أن شخص قال اشترط ابتداء أنه يخرج إلى بيته لأجل الأكل والشرب ولأجل تغيير الملابس ولأجل حضور الجنازة ولأجل طلب العلم وهذه الأشياء، يعني اشترطها، يعني بعض أهل العلم يقول نعم يفيده شرطه مثل ما يفيد في الحج. لو أن الشخص في الحج وكان يشكو من حاجة واشترط في حجه أنه إذا حبسه أمر أو نابه شيء يمنعه من إكمال الحج أن له ذلك، وكذلك مثل الوقف، وكذلك مثل الوقف، لا سيما أن الاعتكاف ليس بواجب، وإنما الإنسان هو الذي تنفل بذلك وأدخل نفسه فيه، فإذا اشترط ذلك نفعه. ومن أهل العلم قال أنه لا ينفعه، لأن هذه الأشياء تنافي الاعتكاف، لأن المقصود الأعظم من الاعتكاف هو أن يلبث ويمكث في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. وهذه الأشياء إذا خرج من أجلها فإنها خالفت مقصود الاعتكاف، قالوا إذن لا يفيده الشرط بل يبقى في المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، أما ما له بد منه فلا يخرج إليه إلا إذا كان الأمر يتوقف عليه، مثل ما ذكرنا تغسيل جنازة أو تكفينها أو تشييعها، فله أن يخرج إلى ذلك. القسم الثالث أن يكون الذي يخرج إليه ليس فيه مقصود شرعي، ليس فيه مقصود شرعي مثل البيع والشراء ونحو ذلك، فهذا قالوا يبطل اعتكافه، يبطل اعتكافه سواء اشترطه أو لم يشترطه، يخرج للبيع وللشراء أو للنزهة أو لمعاشرة زوجه وأهله ونحو ذلك، فإن هذا يخالف مقصود الاعتكاف، وأيضا ليس هو مقصود شرعي بحيث يقال أنه يخرج إليه بحيث أنه يتعلق الأمر به. فهذا النوع الثالث محل اتفاق، أو هو قول أكثر أهل العلم أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإن هذا يبطل الاعتكاف. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه، هو الذي يستدل به العلماء على شروط الاعتكاف وما يكون ينافي الاعتكاف أو لا ينافي الاعتكاف. فقالت أن السنة تقول على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال: رواه أبو داود: لا بأس برجال، إلا أن الراجح وقف آخره. من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، فآخره من كلام عائشة، من كلام عائشة رضي الله عنها. فالحديث أفاد أن المريض، أن المعتكف لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلى حاجة إلا لما لا بد له منه. هذا القدر من الحديث، هذا في من المرفوع، وما بعده لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد، فهو من كلام عائشة رضي الله عنها. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، قالت: إن السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه مما سلف ونحوه. وقوله: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. من قولها: ولا اعتكاف إلا بصوم، قال مصنف: جزم الدارقطني أن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج إلا لحاجة، وما عداه ممن دونها، انتهى من فتح الباري. وهنا قال: إن آخره موقوف، وفيه دلالة على أنه لا يخرج المعتكف لشيء مما عينته هذه الرواية، وأنه أيضا لا يخرج لشهود الجمعة، وأنه إن فعل أي ذلك بطل اعتكافه. وفي المسألة خلاف كثير، ولكن الدليل قائم على ما ذكرناه. بالنسبة للاعتكاف فإنه يكون في المسجد، بالنسبة للرجال لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، لكن العلماء يختلفون، هل يشترط في هذا المسجد أن يكون مسجد تقام فيه الجماعة، وهل يشترط فيه أن تكون مسجد تقام فيه الجمعة؟ فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة واجبة، ولأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه أن يخرج من أجل أن يصلي مع الجماعة، وخروجه من المسجد في وقت كل صلاة لأداء الجماعة وهو معتكف هذا ينافي معنى الاعتكاف. فابتداء يجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لكن هل يشترط أن تقام فيه الجمعة؟ الأكثر على أنه لا يشترط أن تقام فيه الجمعة، إذا جاء وقت الجمعة فإنه يخرج ويصلي الجمعة ويعود، إذا كان اعتكافه أيام تتخللها الجمعة. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه إذا كان من ضمن اعتكافه يوم جمعة فلا بد أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة، لكن الأكثر على أنه يشترط أن تقام فيه الجماعة. لا، لو اعتكف في غير المسجد فلا يصح اعتكافه، لو اعتكف في بيته أو في مدرسة أو في مكان وقال خلاص أنا اعتكف هنا وانقطع عن الناس لا يصح، لأن الله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. أما بالنسبة للنساء فيجوز أن يعتكفن في المساجد، ولكن لا يشترط في المسجد الذي يعتكفن فيه أن تقام فيه جمعة ولا جماعة، لأنه لا تجب عليهن الجماعة ولا تجب عليهن الجمعة. طيب، هل للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها الذي تصلي فيه؟ بعض العلماء نعم، يقول تعتكف في مسجد بيتها وهو أفضل لها، لأنها تصلي فيه فكذلك تعتكف فيه. وأكثر أهل العلم على أنه لا يصح اعتكافها إلا في مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، وبأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أردنا الاعتكاف استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ليعتكفن في المسجد فآذنا لهن، ولو كان الأفضل الاعتكاف في البيت لاعتكفنا في بيوتهن. من قال أنها تعتكف في البيت أفضل قاسه على صلاتها، قال تصلي في بيتها أفضل فتعتكف في بيتها أفضل، ومن رأى أنه لا صح الاعتكاف في داخل البيت، أن مكان مصلاها في البيت ليس بمسجد ولا يأخذ حكم المسجد ولا يترتب عليه ما يترتب على المسجد، والآية تقول أنتم عاكفون في المساجد، فلا يصح اعتكافها في مسجد بيت أو في بيتها في الحجرة التي تصلي فيها، وإنما يكون اعتكافها في المسجد إذا كانت يعني لا تخشى على نفسها الفتنة ولا يخشى منها الفتنة فتعتكف في المسجد، أما إذا كان يخشى عليها الفتنة أو يخشى منها الفتنة فالأفضل لها أن تبقى في بيتها ولا تعتكف في مكان يؤدي إلى افتتانها أو أن يفتتن بها. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وأما اشتراط الصوم ففيه خلاف أيضا، وهذا الحديث الموقوف دال على اشتراطه، وفيه أحاديث منها في نفي شرطيته ومنها في إثباتها، والكل لا ينتهض حجة، إلا أن الاعتكاف عرف من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف إلا صائما، واعتكافه في العشر الأول من شوال الظاهر أنه صامها ولا يعتكف إلا من ثاني شوال، لأن يوم العيد يوم شغله بالصلاة والخطبة والخروج إلى جبانه، إلا أنه لا يقوم بمجرد الفعل حجة على الشرطية. وأما اشتراط المسجد فالأكثر على شرطيته إلا عن بعض العلماء، والمراد من كونه جامعا أن تقام فيه الصلوات، وإلى هذا ذهب أحمد وأبو حنيفة، وقال الجمهور يجوز في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي الجامع، وفيه مثل ما في الصوم من أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في مسجده وهو مسجد جامع. ومن الأحاديث الدالة على المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى الصيام، هل الصيام شرط في الاعتكاف أو ليس بشرط؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف وهو صائم في رمضان في العشر الأواخر، ولما ترك الاعتكاف سنة من السنوات قضاه في شوال. فهل يشترط الصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، ورمضان الكل يصوم ممن كان قادر على ذلك، فهل من شرط صحة الاعتكاف أن يكون الشخص صائما؟ فنجد أن العلماء رحمه الله تعالى يختلفون إلى قولين، فيرى الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي أن الصوم يصح، أن الاعتكاف يصح بلا صوم. قالوا لحديث عمر في الصحيح أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أن أعتكف ليلة، الليل ليس محل الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. قالوا: فهذا دليل على أنه لما صح الاعتكاف في الليل وهو ليس محل للصيام، دل على أنه يجوز الاعتكاف ولو لم يكن الشخص صائما، ولو لم يكن الشخص صائما. وأما من لم يرى هذا الرأي ورأى أنه لا بد أن يكون صائم، إن ما يصح تعتكف وأنت لست صائم، فيستدل بحديث عائشة: ولا اعتكاف إلا بصيام، لكن ذكرنا أنه موقوف هذا من كلام عائشة، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائم. صنعاني أشار هنا أن الفعل لا يدل على الاشتراط، والجميع يرى أنه يستحب أن يكون المعتكف صائما، لكن هل هذا شرط بحيث أنه لا يصح إلا أن يكون صائما. حديث عائشة موقوف الجزء الذي فيه الصيام، وحديث عمر يدل على أنه ليس شرطا. طيب قد يقول قائل إيش فائدة عدم اشتراط الصيام؟ إيش فائدة القول بأنه يصح بغير صيام؟ إيش يترتب عليها؟ الناس صائمين وفي رمضان. قالوا لو أن شخصا مريضا وهو معذور بترك الصيام، معذور بترك الصيام لمرضه، وأراد أن يعتكف في المسجد، هل يصح اعتكافه؟ على القول باشتراط الصيام ما يصح اعتكافه، وعلى القول بعدم اشتراط الصيام يصح اعتكافه. قالوا لا سيما أن الصوم عبادة والاعتكاف عبادة. وأيضا قالوا يستفاد شيء آخر، إذا على القول بأنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، أنك لو جيت في الليل واعتكفت فقط في الليل صح اعتكافك، صح اعتكافك. ولو جيت في النهار واعتكفت لساعات فقط صح اعتكافك. لكن على القول بأنه لابد من اشتراط الصيام، لابد تعتكف يوم كامل وتأتي الليلة التي قبل الصوم، الليلة التي قبل الصوم تدخلها، تدخل المسجد عند الغروب لتعتكف الليلة التي ستصبح فيها صائما معتكفا. إذن فالخلاف له ثمرة وله فائدة. فعلى القول بعدم اشتراط الصيام للمعتكف أنك أي وقت تمضي بنية الاعتكاف فتدخل في معنى الاعتكاف. أردت أن تجلس في المسجد ساعة أو ساعتين أو أكثر بنية الاعتكاف فيحصل لك الأجر بهذه النية على هذا القول. القول الآخر لا، لابد تأتي بإيش؟ يوم كامل معتكف فيه، وإذا كان ولابد قبله ليلة، أساس ليلة مع يومها ليصح اعتكافك. والصحيح أنه لا يشترط للصوم للاعتكاف صوم، فأي وقت أمضيته من ليل أو نهار ونويت به الاعتكاف فإنه يدخل في معنى الاعتكاف ويحصل له يعني الأجر بالنية التي نويت بها الاعتكاف إذا لم تخالف معنى المعاني التي جاءت في تحقيق معنى الاعتكاف. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: ومن الأحاديث الدالة على عدم شرطية الصيام قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. نعم، ذكر حديث ابن عباس أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، وتقدم أن عائشة أنه لا اعتكاف إلا بصيام. هذا قول صحابي، ذا قول صحابي، وإذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحد القولين أولى من الآخر، وإنما نذهب ونبحث عن دليل مرجح. والذي يرجح هنا هو سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اعتكف ليلة، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فأوفى بنذره واعتكف ليلا، والليل ليس محل للصيام، فدل على أنه يصح الاعتكاف ولو خلا من الصيام، ولو خلا من الصيام. الصنعاني يقول بعد ذلك إيش؟ والراجح وقفه أيضا على ابن عباس. قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، وللاجتهاد في هذا مسرح، فلا يقوم دليل على عدم الشرطية. وأما قوله إلا أن يجعله على نفسه، فالمراد أن ينذر بالصوم. نعم، يقول الحديث يعني أو هذا المعنى محل الاجتهاد، يعني محل الاجتهاد، يعني الذي يقول تصوم أو لا تصوم يكون فيه مجال للاجتهاد، فليس يعني هناك مجال لأن ينكر على من اشترط الصيام ولا على من لم يشترط الصيام، لأن الأمر يعني فيه اجتهاد. وأما المجمع عليه فهو أن يجامع المعتكف أهله، هذا محل إجماع أنه يفسد الاعتكاف. لكن لو مس امرأته ولو بشهوة هل يبطل اعتكافه؟ نعم، بعض أهل العلم أنه يبطل، فيرى عدم المباشرة مطلقا بالجماع ولا بغير الجماع. والذي عليه الجمهور أن المس لا يبطل الاعتكاف إلا إن قارنه إنزال، إن قارنه إنزال فإن الاعتكاف يبطل ويفسد. وكلمة يبطل هذه بمعنى يفسد عند العلماء إلا في موضعين، أحد هذين الموضعين في الحج والعمرة. في الحج والعمرة يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، فإن الفاسد هو من أفسد نسك الحج والعمرة بجماع، والباطل هو من ارتد عياذا بالله، إذا ارتد بطل حجه. وكذلك بالنسبة للنكاح يفرقون بين الباطل والفاسد، فالباطل هو ما أجمع العلماء على بطلانه كان ينكح امرأة معتدة، والفاسد ما اختلف العلماء فيه مثل أن يعقد النكاح بغير شهود، فهذا فاسد ويصحه، فاسد النكاح ويصحه، لكن الباطل لا ينفع معه التصحيح، لا ينفع معه التصحيح. فالباطل والفاسد في الأحكام الشرعية بمعنى واحد إلا في هذين الموضعين، ما يتعلق بالحج والعمرة وما يتعلق بالنكاح. فهنا يعني ذكر البطلان، يعني بعض العلماء يقول المعتكف إذا أتى أهله فسد اعتكافه، بعضهم يقول بطل اعتكافه. فالبطلان والفساد في الأحكام الشرعية بمعنى واحد إلا في الموضعين اللذين ذكرهما العلماء. والله أعلم، لأن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل الاعتكاف إن شاء الله غدا، نكمل باب الاعتكاف إن شاء الله بحول الله تعالى. هل يشرع حلق الشعر في المسجد الحرام بعد العمرة؟ إذا كان العمل يؤدي إلى تلويث المسجد فإنه لا يجوز، لكن إذا كان لا يؤدي إلى تلويث المسجد وأمكن الاحتراز من ذلك فإنه لا يمنع من ذلك، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يدخل رأسه على عائشة رضي الله عنها وكانت ترجله وتزينه. ولذلك ذكر العلماء أن له أن يأخذ ما يحتاج إليه، لكن بشرط أن لا يتلوث المسجد، أن لا يتلوث المسجد. يخرج من أجل إذا كان الطعام يأتي إليه داخل المسجد ما يخرج، إذا كان يؤتى بالطعام إليه وهو معتكف فلا يخرج من المسجد من أجل الطعام، لكن إذا كان يمنع دخول الطعام خشى أن يلوث المسجد أو أن يعني يحصل فيه ضرر على المصلين ونحو ذلك، فخرج من أجل أن يأكل أو يشرب أو يطعم في خارج المسجد، فإن هذا لا يضر في اعتكافه، لا يضر في اعتكافه. يقول القائد ليس قول الصحابي أرجح من قول الصحابي آخر؟ يقول حتى قول ابن عباس في تفسير القرآن، هذه قاعدة عامة، إنه إذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحد القولين أولى من الآخر، هذا صحابي وهذا صحابي، كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، وقد زكاهم الله في القرآن وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يطعن في الصحابة إلا منافق، لا يمكن لمسلم موحد يشهد أن لا إله الله أن محمد رسول الله ويعرف دينه ويعرف ربه يعرف إيمانه ويعرف إسلامه أن يطعن ولو في صحابي واحد، ولو في صحابي واحد، لأنه إذا طعن في صحابي واحد استمر فطعن في غيره فيفتح هذا الباب. فلذلك قال العلماء الذي يطعن في بعض الصحابة يفسق، والذي يطعن في كلهم أو في مجموعهم يكفر، لأن يكون مكذب للقرآن، مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، معاند لله، معاند لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، علامة حبهم إيمان وبغضهم نفاق، فلا يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان في قلبه مرض. الله زكاهم والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، إذن فكلهم عدول وكلهم ثقات، وهذا الدين إنما جاء عن طريقهم، فالذي يطعن فيهم يطعن في الدين لأنهم نقلت هذا الدين، هم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين. فإذا طعن في حملة هذا الدين ما يبقى دين بعد ذلك. المهم إذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحد القولين أولى من الآخر، هذا قول صحابي هذا قول صحابي، نحتاج دليل آخر مرجح. إذا وجدنا دليل منقول دليل من السنة نأخذ به، هذه قاعدة عامة، فليس قول أحد الصحابيين أولى من الآخر، فيرجح الذي معه الدليل، والله أعلم. إذا بطل الاعتكاف فهل له أن يستأنفه من جديد؟ نعم يستأنفه من جديد، إن كان نذرا فيجب عليه ذلك، إنه لابد الوفاء بالنذر، لأن النذر إما أن يحدد أياما بالعدد، يقول أعتكف 3 أيام مثلا، فهذا إذا أبطل اعتكاف يوم يحل محله يوم، لكن إن عين أياما قال أعتكف 10 الأواخر أو 5 الأواخر من رمضان فأبطل أحد هذه الأيام، هنا لابد يقضيه بعد ذلك. وهذا إن كان نذرا، إن كان نذرا، إن كان ليس نذرا وإنما تطوع ابتداء فهذا يرجع إلى مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو من شرع في نفل فقطعه هل يجب عليه قضاؤه؟ فمن أهل العلم يقول أن من شرع في نفل وجب عليه أن يتمه، أصبح بالشروع فيه واجب عليه. ومن العلماء من قال أن النفل لا يجب إتمامه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. العلماء أجمعوا على أن من شرع في نفل حج أو نفل عمرة أنه يجب عليها أن يتم، هذا بلا خلاف، وأتم الحج والعمرة لله. فمن شرع في نفل حج أو نفل عمرة وجب أن يتمه، لكن لو شرع في نفل صوم أو نفل صلاة هل يجب عليه أن يتمه أو اعتكاف؟ هذا الذي هو محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قاسه على الحج، قاس كل نفل على نفل الحج والعمرة وقال يجب إتمامه، ومنهم من لم يرى القياس هنا واستدل بالحديث الصحيح أن الصائم المتطوع وأمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فأفطر صوم نفل، قال فهذا دليل على أن من شرع في نفل عبادة غير الحج والعمرة وقطعها أنه لا يجب عليه الإتمام، يستحب له لكن لو فعل ما يلزمه القضاء. فبالنسبة للاعتكاف إن كان اعتكاف نذر فيجب عليه أن يقضيه، إذا كان ليس نذر فلا يجب عليه ذلك. يقول حكم الاتصال على المطاعم وهو معتكف وإعطاءهم المال في المسجد، هذا إذا كان يعني لا يستطيع إلا بهذا، يعني ما أحد يأتي له بالطعام و لا يستطيع إلا بهذه الوسيلة يفعل، هذا يدخل فيما لا بد له منه، حتى ولو أعطى المال من أجل هذا الأمر، إلا إذا ناب غيره، يعني أناب غيره من شخص ليس معتكف على أن يأتي بهذه الأشياء، هذا يكون شيء طيب، لكن إذا ما وجد وفعل فالأمر والحمد لله فيه سعة. هذا يسأل عن الاتصال الزوجة والخوف بكلام ينافي الاعتكاف، لا هو المعتكف لماذا اعتكف؟ هو اعتكف حساس يخلو بربه وينعزل ويدعو الله يذكر الله يسبح الله يقرأ القرآن، أما إذا جاب الجوال وصار يعني اتصل على الزوجة اتصل على الأولاد اتصل على كل أحد، ما صار هذا اعتكاف، ما صار هذا اعتكاف، ويمكن يشغل الجوال حتى عن قراءة القرآن وحتى عن الذكر. الأحسن ما يأتي بجوال، المعتكف الأحسن ما يأتي بجوال، إلا إذا كان يخشى مثلا أنه في البيت مريض أو في هناك أمر مهم جدا قد يعني يترتب عليه ضرر أو نحو ذلك، لكن أن يأتي بالجوال ويتصل ويشغل الناس ويشغل حتى من حوله ولذلك هذا ما صار اعتكاف، ما صار اعتكاف، الله أعلم. هذه مسألة تكلمنا عليها بالأمس، هل يعتكف في غير رمضان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في رمضان في العشر الأواخر منه، وما أمر الناس بالاعتكاف في غير رمضان، وكذلك ما نقل عن الصحابة أن كانوا يعتكفون في غير رمضان. والأصل أن التشريع يوقف فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتكاف إنما صار في رمضان. يعني ما نستطيع نجزم أن لو من اجتهد واعتكف أنه ارتكب محرما، لكن نقول الذي دلت عليه السنة إن الاعتكاف يكون في رمضان ويكون في العشر الأواخر من رمضان. يعني بعض أهل العلم يوسع الأمر فيقول لو اعتكف حتى في غير رمضان بشرط أن يصوم فله ذلك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل. كتاب النفيس جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب.